فأما المقام الأول وهو المقام الذي يكون قبل الدرس، أي قبل مجيئك إلى مجلس الدرس، فإنه ينبغي أن يكون لك في الجملة التي ستبين معانيها منه نظرا، أحدهما نظر في الترجمة والآخر نظر في الأحاديث المذكورة فيها. فمثلا الدرس المستقبل إن شاء الله تعالى الترجمة فيه هي باب الجنابة، والأحاديث المتعلقة به هي الأحاديث التسعة المذكورة بعد الترجمة، وأولها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة الحديث، وآخرها حديث جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله الحديث. فهذان الأمران اللذان يتعلق بهما الدرس وهما الترجمة والأحاديث، ينبغي قبل وصولك إلى الدرس أن يكون لك معهما نظران، فتنظر في الترجمة ثم تنظر في الأحاديث. فأما النظر الأول وهو النظر في الترجمة فله موردان، أحدهما النظر إليها مجموعة مع غيرها، النظر إليها مجموعة مع غيرها، والآخر النظر إليها مفردة، النظر إليها مفردة. فأما النظر الأول وهو النظر إليها مجموعة مع غيرها، بأن تعرف أن هذه الترجمة باب الجنابة منتظمة مع تراجم أخرى في كتاب الطهارة، فتعرف موقعها من الفقه أنها منه في كتاب الطهارة الذي هو أول الكتب الفقهية عادة عند جمهور الفقهاء. وهذا النظر العام إذا تسلسل مع المتعلم استفاد منه التصور الكلي لأنواع العلوم ومنها الفقه. فإذا صحبك هذا النظر العام للتراجم في كل درس فنظرت إلى هذه الترجمة مع منزلتها مع غيرها، اطلعت بعد كما تقدم أن كتاب الطهارة المذكورة في كتاب عمدة الأحكام ينتظم فيه سبع تراجم، ينتظم فيه سبع تراجم صرح بها المصنف، أولها باب الاستطابة، وآخرها باب الحيض. فهذا التصور الكلي تستفيد منه أن كتاب الطهارة عند صاحب العمدة تبعا للحنابلة منه سبعة أبواب كلية، هي هذه الأبواب السبعة. ثم إذا نظمت هذه الأبواب السبعة في كتاب الطهارة ونظرت في كتاب الطهارة مع بقية الكتب عرفت أن كتاب الطهارة واحد من كتب الفقه عند الحنابلة، فهم يبتدئون به ومنهم صاحب العمدة، ثم يختتمونه بكتب تفرقوا فيها. فالمصنف مثلا ختم كتاب عمدة الأحكام بكتاب العفق، وهذا فعل جماعة من الحنابلة، وختمه آخرون بما يتعلق إيش بباب الإقرار، لكن في كتاب إيش؟ في كتاب القضاء. فهذا النظر العام للفقه ينشأ من ملاحظة الترجمة في جملة التراجم المعقودة في الكتاب، إما في ما يتعلق بنظيره وهي أبواب كتاب الطهارة، أو بما يتعلق بنظير الكتاب الجامع له وهو كتاب الطهارة مع كتاب الصلاة إلى آخرها. وكان من الفقهاء من يعمد إلى تكرار النظر الكلي في الفقه وفق هذه الجادة، ومنهم أبو محمد بن عبد السلام، فقد كان يذكر في ترجمته أنه بقي مدة طويلة لا ينام حتى يمر فروع الفقه على نفسه. والمقصود بالإمرار هنا الإمرار الجملي، وقد يعلق في قلبه شيء من الإمرار التفصيل. فمثلا الحنبلي إذا ابتدأ بإمرار هذه الكتب ابتدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج إلى آخرها. وعند هذا الإمرار قد يطير إلى ذهنه فرع من الفروع التفصيلية المذكورة في هذا، ولا سيما إذا شرع يمر الأبواب التفصيلية للكتاب الواحد، فهو مثلا إذا أمر كتاب الطهارة ذكر أن منه باب المياه، ومنه باب الآنية، ومنه باب السواك وغيره، ومنه باب الاستطابة إلى آخر أبواب كتاب الطهارة. فهذا النظر إلى التراجم باعتبار سياقها مع غيرها يفيد ظهورا كليا بالإشراف على مقاصد ذلك الكتاب أولا، وهو هنا كتاب العمدة، ثم إشرافا على الفقه كله. وقل مثل هذا في العلوم كافة، فأنت إذا تناولت مثلا علم النحو في كتاب المقدمة الآجرامية وجدت أن أول هذا الكتاب هو ما يتعلق ببيان إيش؟ الكلام والكلم الكلام، فإنه قال شكيات أولها الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم تتابعت أبوابه حتى ختم بباب أحسن مخفوضات الأسماء، فتستظهر عند استجلاء مضمن الآجرامية مقاصد علم النحو المذكورة في هذا الكتاب. فإذا استتم الطالب ترقيا في علم النحو أشرف على أبوابه ووصل بعضها ببعض، وهذا الإشراف إذا قوي في علم صاحب النحو أمكنه أن يصير النحو علما لينا طيعا في يده، وهو الذي انتهى إليه السيوطي في كتابه جمع الجوامع في النحو وشرحه جمع الهوامع. فإن السيوطي وضع كتاب جمع الجوامع على وضع مختلف عن النحاة كافة، أوصله إليه رسوخ قدمه في علم النحو، فجاء كتابه على وضع مستكمل نافع مفيد، ولا سيما إذا ضممت إليه الشرح مع حاشية الشيخ خالد الأزهري رحمه الله. وهذه الرتبة يصل إليها من وصل رتبة الاجتهاد في العلم، وينتفع بمثل كتبها من قوي فهمه وذهنه لإدراك معاني تلك العلوم. وكل ذلك مبتدأه اعتبار النظر إلى الترجمة مع غيرها من التراجم المنتظمة فيها مجموعة إلى غيرها من النظائر المتعلقة بالكتاب. والنظر الثاني في الترجمة هو النظر إليها مفردة، أي بقطع تعلقها عما قبلها وعما بعدها. فهذه الترجمة إذا نظرت إليها وجدت فيها قوله باب الجناب، باب الجناب، وهذا يستدعي منك أن تتفهم في ذهنك ما هي الجنابة أولا، ثم لماذا ترجم بها المصنف ثانيا. فإذا نظرت في الأمر الأول وهو ما هي الجنابة، تسارع إلى ذهنك معنى تجده ببلوغك وحالا تكون من أحوالك، وهو أنك تلحقك جنابة وتؤمر باغتسال، فهي تلك الحال التي تعرض لك، وتعرف مما يتكرر من حالك أو مما سبق مما سمعته من العلم صفة ولو مجملة للجنابة. ثم بعد ذلك تلتمس وجه إدراج هذه الترجمة في كتاب الطهارة، فلأي شيء ترجم المصنف بباب الجنابة، وما علاقة باب الجنابة بكتاب الطهارة. وهذا السؤال وذاك قد لا تصل أثناء النظر الأول قبل الدرس إلى جواب فيهما، فماذا تستفيد؟ أنت قد لا تصل، تنظر ما الجنابة لا أعرف، لماذا ذكرها؟ فكرت ما عرفت، ماذا تستفيد عبد العزيز؟ والفائدة من ذلك تهيئة القلب للوصول إلى العلم الملقى المتعلق ببيان الجواب عن هذين السؤالين، لأن القلب يكون متطلعا للإجابة عن هذين السؤالين، فإذا سمعته لصق بك، وبهذا يكون الحفظ. قيل لابن المبارك: كيف تحفظ؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا وجدت رغبة من نفسي وميل إليه حفظته. فهذا الذي يضرب هذه الأسئلة المتعلقة بالترجمة عنده ميل ورغبة ويشتهي أن يسمع معرفة ما يتعلق بالسؤالين المذكورين، ما الجنابة ولأي شيء ذكرت في كتاب الطهارة، وهذا أدعى لرسوخ العلم في قلبه ولصقه به إذا بلغه. فتستفيد تهيئة قلبك لما يلقى إليك من العلم حتى إذا سمعته وعيته. وربما يكون المتعلم أعلى رتبة في نظره فيجيب عن هذه الأسئلة أو عن بعضها، فيجيب عن الجنابة، ما الجنابة، ويجيب عن ذكرها ها هنا، وهي أنها متعلقة بالغسل الذي هو باب من أبواب كتاب الطهارة عند الحنابلة، لكن يثور عنده نظر آخر، وهو أنه إذا كان الحنابلة كافة يترجمون بقولهم باب الغسل، فلماذا ترجم المصنف بقوله باب الجنابة؟ وقد لا يجد جوابا، لكنه يحرك قلبه للوصول إلى إدراك هذا المعنى إذا ألقي إليه، وإذا لم يلقى إليه

في الأحاديث. والنظر في الأحاديث المذكورة في الترجمة نوعان: أحدهما نظر كلي، والآخر نظر تفصيلي. فينظر المتعلم في الأحاديث المذكورة في ترجمة باب الجنابة نظرا كليا، ثم ينظر فيها نظرا تفصيليا. وأعظم متعلقات النظر الكلي شيئان، وأعظم متعلقات النظر الكلي شيئان: أحدهما معرفة عدد الأحاديث، معرفة عدد الأحاديث، والآخر معرفة رواتها، والآخر معرفة رواتها. فهنا في هذا الباب في النظر الكلي للأحاديث، إذا التمست عد هذه الأحاديث عددتها 9، وربما عددتها 8، فعائشة رضي الله عنها تتابع في روايتها حديثان، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، والآخر وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الحديث، وهذان الحديثان ربما عددتهما حديثا واحدا، وهذا وقع من جماعة من شراح عمدة الأحكام، وربما عددتهما حديثين. وإذا وردت إلى مجلس الدرس فسمعت عد الأحاديث من المعلم أنها 9، وكنت عددت الأحاديث، وكنت عددت هذين الحديثين لعائشة حديثين مستقلين، وافقته في العد. وإذا قال هو: وعدة أحاديث الباب 9، وكنت أنت عددتها 8، عرفت أن الفرق بينكما أنه هو عد حديث عائشة، أنه عد المروية في هذا المحل عن عائشة حديثين، وأنت عددته حديثا واحدا. وإذا تأملت تصرف المحدثين وجدت أن منهم من ذكر هذين الحديثين معا حديثا واحدا، ومنهم من رواهما حديثين مستقلين، فروى هذا في موضع وروى هذا في موضع آخر. وسيأتي معنا في كتاب الحيض: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، سيأتي برواية ثانية تعرف منها أن هذا الحديث هو حديث مستقل برأسه. ثم الإحاطة بعدد الأحاديث يفيد في تصور أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنابة. فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب كثيرة، وإذا وجدت مصنفا من المصنفين الجامعين ذكر جملة منها فإن هذه الأحاديث عنده هي أصول ذلك المروي كله. فمثلا هذا الباب وهو باب الجنابة الذي سماه غيره باب الغسل، إذا أردت أن تتتبع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجدتها تربو على 100، وعلمت بعد أن المذكور هنا هو أصول الأحاديث الواردة في باب الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذه الأصول يفيد في فهم سنته صلى الله عليه وسلم في باب الغسل، وبهذا فضلت جوامع الحديث. فجوامع الحديث فضلت لأنها تعين على فهم السنة النبوية، فيطلع منها آخذها على المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أخذت مثلا باب التيمم في عمدة الأحكام وبلوغ المرام عرفت جملة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التيمم، وإن كان المروي عنه صلى الله عليه وسلم أزيد من هذه الأحاديث المذكورة. فالإحاطة بالعدد يعرفك أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومعرفة هذه الأصول نافعة جدا في هديه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من ارتسم في ذهنه منكم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه سيجدها عشرات. فهو مثلا يذكر ما تقدم هنا في هذا الكتاب حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، ثم يذكر أحاديث أخر في كتب أخر ذكرت فيها جوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. فإذا سئل هل ورد في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال بسم الله، كان الجواب إيش؟ أنه لم يقع ذلك في شيء من الأحاديث. فالأحاديث التي نعت فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه قال في أوله بسم الله. واستفيد القول بالبسملة وجوبا أو استحبابا أو جوازا من حديث لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن في الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستحضر أن ذلك لم ينقل، لأن أصول ما يحفظه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذلك. ومن هنا كان من رسخ في العلم يقول وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ولم يكن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فإنه يغلب على هؤلاء أنه حضر في قلوبهم الأصول الكلية للهدي النبوي في ذلك الباب فأجابوا فيه بما أجابوا. فالنظر إلى العدد يفيد هذا المعنى الشريف الذي ذكرناه. وأما ما يتعلق برواته فإنه يعرف من هؤلاء الرواة أحوالا لهم تتعلق بتلك التراجم. فمثلا إذا نظرت في أحاديث باب الجنابة وجدت عن عائشة رضي الله عنها، ثم الحديث الآخر أنها قالت، ثم الحديث الثالث عن ميمونة، ثم حديث رابع عن أم سلمة، ثم حديث خامس عن عائشة، فأكثر رواة هذا الباب من النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب ألصق بهن، فهن أحرى أن يحفظنه. وشاهد هذا أن مسلم روى عن شريح بن هاني عن أبيه أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين، فأمرته أن يأتي عليا فيسأله. لماذا أمرته أن يسأل عليا؟ لأنه كان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في إقامته وحضره، في إقامته وسفره، فأجابه رضي الله عنه بما أجابه. وتتابع هذا الفهم بمعرفة رواة الأبواب يجعلك تعرف الأحوال المتعلقة بهم. ثم إذا تخلفت هذه الأحوال ابتغيت جوابا عنها، فأنت من تتبعك لرواة أحاديث عمدة الأحكام وجدت أن أبا هريرة رضي الله عنه من أكثر الرواة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، غير أنه في كتاب الحج لم يروي كثير حديث، وهذا يستدعي النظر في الداعي الذي حمل أبا هريرة على قلة ما رواه من أحاديث الحج، وتقدم بعض هذا في غير هذا المجلس، وإنما عرف ذلك من تفقدنا روايته في كتاب الحج لعلمنا أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. وكذلك إذا نظرت في كتاب الصلاة وجدت أن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صفة الصلاة هم الصحابة الذين كانوا ملازمين له في دار الإقامة، ولم يروي عنه غيرهم من الآفاقيين إلا أشياء قليلة تستحق الاعتناء. لماذا تستحق الاعتناء؟ لأن الآفاقية غير ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه ووعى منه ما وعى في الصلاة وحدث به، فالمذكور حينئذ من أعظم ما يعتنى به. ولذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان مدنيا أم آفاقيا؟ لماذا؟ أحسن، أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فكنا معه 19 يوما، وكان بنا رحيما رقيقا، وفي لفظ رفيقا. الحديث في الصحيحين واللفظان المذكوران لهما. فكان مما رواه مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمده بأصل عظيم في الصلاة، وهذا يوجب الاعتناء به. وقل مثل هذا في أشياء أخرى وقعت في أشياء أخرى وقعت بالنظر إلى معرفة رواة هذا الحديث، رواة هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تنظر في عدد الأحاديث لمعرفة أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في الرواة من الصحابة الذين رووا تلك الأحاديث لتستخرج الأحوال المتعلقة بهم مما يتصل بتلك الأبواب. وهذا كله مما يتعلق بالنظر الكلي للأحاديث. أما النظر الثاني فيها وهو النظر التفصيلي، فأنت الآن تنظر كما سبق نظرا كليا إجماليا من جهة عدد الأحاديث ومن جهة رواتها من الصحابة، ثم تنظر فيها نظرا تفصيليا. وهذا النظر التفصيلي له جهتان، إحداهما دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، والأخرى دلالتها على أمور زائدة على ذلك، دلالتها على أمور زائدة على ذلك. فإذا أتيت لتنظر في هذه الأحاديث نظرا تفصيليا كالحديث الأول أن المصنف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فتنظر فيه النظر الأول وهو إيش؟ دلالته على الترجمة، أي بيانه مقصودة. فإذا بصرت بمتن هذا الحديث عرفت أن متعلقه بالترجمة في قوله إيش؟ ما الجواب؟ إن المؤمن لا ينفس. طيب في قول في قوله إن المؤمن لا ينجس، لأنه ذكر من حاله أنه كان جنبا ثم بعد ذلك غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن حاله وأنه كره أن يجالسه على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني أن الإنسان إذا كان على جنب على جنابة فهو باق على طهارته، فبدن الجنب ليس نجسا. هذا مقصود من الحديث إذ ذكره في هذه الترجمة. وأيضا يستفاد هذا من قوله سبحان الله، لأن قول سبحان الله تنزيه لله باستبعاد أن يكون هذا حكما من أحكامه الشرعية، يعني أن يكون مباعدة الجنب وعدم مجالسته من الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحكم بها. فأنت تستفيد وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وقد لا يتيسر لك الوصول إلى هذا، لكن يبقى في قلبك البحث عن دلالة الحديث على ترجمة، فإذا سمعته من معلمك وقر في قلبك، فينظر الإنسان نظرا كليا من هذه الجهة، وهي تفصيليا من هذه الجهة، وهي جهة الدلالة على الترجمة. والجهة الثانية إيش؟ النظر في أمور زائدة على دلالة الحديث على الترجمة. فأنت إذا قرأت هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، عرفت أن المدينة لها طرق، وهذا الأمر ليس أمرا سهلا، وهو ما يسمى اليوم بالحياة الاجتماعية. فمعرفة أن المدينة كانت ذات طرق هو يقود إلى التخطيط السكاني الذي كان موجودا في العهد النبوي، ثم النظر في صفة الطرق، وهذا النظر قال به بعض من قال في مسائل فأصاب. وبيانه أن الأحاديث المشهورة عن أنس وغيره أنه لما حرمت الخمر أمر بها أن تواطى، بعدين قال فصبت أين؟ في سكك المدينة. الذي يظن أن سكك المدينة مثل هذه السكك عندنا يقول ولو كانت الخمر نجسة لما صبت في سكك المدينة، لأنهم لا يتوقون منها فهي طريق سير. لكن الذي يعرف صفة طرق المدينة وأن الطرق قديما كان يجعل في وسطها تجويف أو في أطرافها تجويف تصب فيه النجاسات، عرف معنى هذا الحديث. ولا يزال هذا باقي في بعض البلاد الإسلامية، فتجد الطريق يسلك وعن يمينه وعن يساره حفر، البيوت يضعون فيه النجاسات وتذهب إلى نهر أو غيره، وتارة يكون هذا التجويف في وسط الطريق وعن يمينه وعن يساره ممشى، كالذي يسمى الآن عندنا بتصريف المياه، تصريف المياه الذي يعرف اليوم، هذا كان موجودا في طرق المدينة. وأنت قادك للوصول لهذه الفائدة ولو فيما يستقبل أنك عرفت أن المدينة لها طرق، فبقاؤها في ذهنك سيوصلك يوما ما إلى الوصول إلى هذا المعنى. وكذلك إذا مضيت فقرأت فيه أين كنت يا أبا هريرة، عرفت منه أن اللائق بالإنسان إذا كان له معرفة أن يتفقده إذا غاب. وقد كان رجل يتعاهد مجلس ابن أبي ذئب أياما وهو والد على المدينة فغاب، فقال لهم ابن أبي ذئب: أين الرجل الذي من صفته كذا وكذا؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما اسمه؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما أحسنتم إليه إذ حضر، وما أحسنتم إليه إذ غاب، أو كلاما معناه. ثم قام فسأل عنه حتى وجده مريضا فعاده. هذا الخلق النبوي، أن الإنسان يتفقد من غاب عنه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أن يجلس عنده وهو لا يعتني بمعرفة حاله ولا يقوم له بما يحتاجه، فهذا خلاف الهدي النبوي. وأنت استفدت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ تجد بعض الطلبة يترافقون في طلب العلم ويكونون في حي أو حارة واحدة، وربما اتفقوا في المسير إلى المسجد في الوقت، وربما اجتمعوا لأي شيء من الأمور التي يجتمعون بها في حيهم وحارتهم، كصلاة كسوف أو صلاة عيد أو غير ذلك، وهم يترددون على شيخ أو أكثر من شيوخ العلم، ثم لا يعرف أحدهم صاحبه. فأي معنى للعلم عند هؤلاء؟ لا معنى للعلم، لأن حقيقة العلم أنه يقوي الرحمة، ومن هذه الرحمة أن يتفقد الإنسان من يصحبه في علم أو غيره، فيسأل عنه إذا غاب، ويسلم عليه إذا حضر، ويبش إليه إذا رآه، ويحسن إليه إذا التمس منه شيئا. فهذا الاستطلاع على ألفاظ الأحاديث يفيدك في فهم أشياء تستفيدها إما بذلك النظر أو فيما يستقبل من العلم، فتبقى هذه المسألة في ذهنك، ثم بعد مدة مديدة ربما احتجت إليها، ثم ذكرت أن هذا الأمر ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فمثلا قد يقرأ أحدكم كتاب خلق أفعال العباد للبخاري يمر عليه، وإذا كان حاضر القلب سيمر عليه حديث: إن الله صنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث الذين مروا وقلوبهم حاضرة على خلق أفعال العباد، سئل منهم من سئل عن تسمية الله بالصانع وصفه بذلك، فصار فيه بحث من هذه الجهة في الحديث الوارد. فهو لما قرأ خلق أفعال العباد لم يكن يتعمد أن ينظر إلى هذا المعنى، لأن خلق أفعال العباد كتاب موضوع لمسألة من مسائل الاعتقاد، وذكر المصنف غيرها معها، ولم يكن هذا من المسائل الكبرى المبينة فيه، لكن علق بقلبه لما كان مقبلا على معرفة فوائده، علق هذا المعنى في قلبه ثم بنى عليه القول في المسألة. فينبغي للمتعلم أن ينظر في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وغيره نظرا تفصيليا على الوجه الذي ذكرنا. وهذا الذي تقدم كله في المقام الذي يكون قبل الدرس، ويحتاج إليه المتعلم نصف ساعة أو أقل، وقد يشق في المبتدأ فيتدرب فيه مدة حتى يصل إلى هذه المدة أو أقل، وهي رياضة نافعة جدا لما ذكرناه آنفا من وجوه الفائدة فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.